بالمناسبة صلاة السنة في البيوت أفضل من صلاتها في المسجد. أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ونخص بالذكر سنة المغرب، كان الصحابة يسمونها سنة البيوت. والأصل أن تجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فالمسجد لصلاة الفريضة ولتحية المسجد إذا دخلت قبل وقت الفريضة، إنما فيما وراء ذلك الأصل من السنة تؤدى في البيت. جاهز حبيب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة المدثر. هذه السورة من القرآن المكي، تبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه السورة أول ما نزل من القرآن، لكن بعد فترة الوحي، ليست أولية مطلقة. الأولية المطلقة قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم فتر الوحي، سكن الوحي فترة لم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتشوق إليه وتشوف إلى لقائه، ثم كانت هذه السورة. تعالوا منها يعني ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المشهد الذي أنزل عليه فيه هذه السورة. نعم، يقول فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض يقول فجثت منه أو فجثثت منه، أي امتلأت منه فزعا ورعبا حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم حمي الوحي وتتابع. بعدما نزل في الفترة الأولى عايز فترة سكون وفتور، ثم كانت هذه الحادثة، ثم حمي بعدها الوحي وتتابع. الكلام ده بيخرجه أيضا لمن أحمد بإسناد آخر يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. يا أيها المدثر قم فأنذر، شمر عن ساق العزم، أنذر الناس. قالوا لقد حصلت الرسالة بقم فأنذر، كما حصلت النبوة بما كان قبل ذلك من الوحي في غار حراء ومن قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر قيامه 23 سنة يحمل هم البلاغ عن ربه عز وجل ويحمل توصيل كلماته إلى عباده. ومن ثم كان في حياة أصحابه بمنزلة النور من العين والنبض من القلب والعافية من البدن، لا يكادون يتصورون دنيا ولا حياة لا تشرق فيها شمس النبوة ولا تطيبها أنفاس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وثيابك فطهر، إما الطهارة المادية للثوب، الناس من حوله المشركون لا يعرفون قيمة الطهارة، والناس من حولنا في هذا المجتمع لا يعرفون قيمة الطهارة، يقفون على المباول، شخص يتبول ويرفع ثيابه مباشرة لا يبالي بما نزل من لون على ثيابه كما تعلمون، رغم أن عامة عذاب القبر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير، بلى إنه لكبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستثمر من بوله. يعني من كرامة الله على هذه الأمة أن شرع لها هذه العبودية الجميلة. نحن عندما نتبول لا نرفع ثيابنا مباشرة، ننتظر حتى نتأكد من فراغ المثانة من البول تماما، ثم إما نستجمر وإما نستنجي أو نجمع بينهما، الاستجمار بثلاثة أحجار أو بثلاثة أوراق من أوراق التواليت، فتغني الأوراق عن الأحجار. وبالمناسبة يغني الاستجمار عن الاستنجاء، لو استجمرت وجففت الموضع تماما لا يلزمك الاستنجاء بالماء، لكن إن جمعت بينهما فذلك حسن. أثنى الله على أهل مسجد قباء لأنهم كانوا يجمعون في طهارتهم ما بين الاستجمار والاستنجاء. وثيابك فطهر، الطهارة الحسية للثوب، أن تجتهد وأن تحرص على ألا تصيبه نجاسة. والطهارة المعنوية، لا تلبس ثيابك على معصية ولا تلبس ثيابك على غدر، حتى قالوا أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي يقول فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. شخص إذا ارتكب غدرة مكسور بيستحي بيعمل ثيابه كده يتوارى من الناس. يبقى وثيابك تطهر، إما الطهارة الحسية من النجاسات الحسية أو الطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي والغدر ونحو ذلك، أي أصلح عملك. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى أصبح يقولون إنه لمطهر الثياب. نعم. ثم قال تعالى والرجز فهجر، أصنام، هجر عبادة الأصنام، هجر عبادة الأوثان خاصة أو هجر المعاصي عموما، هجر المعاصي عموما. إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وانحلالا في البدن وبغضا في قلوب العباد. وعكس هذا الطاعة، أن للطاعة نضرة وبياضا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. والرجز فهجر. ثم قال تعالى ولا تمنن تستكثر، لها معاني عدة وكلها جميلة ما شاء الله. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وده بيقودنا إلى ما يسمى بهبة الثواب. هل يجوز هبة الثواب؟ واحد فقير قدم هدية لواحد غني ينتظر منه أن يثيبه عليها، ولها نظائر حتى في أعرافنا مش بين الأغنياء والفقراء فقط. النقود في الأفراح يقدم نقطة في الفرح حتى أهل العلم قالوا هو ده قرض ولا هبة. في ناس يقيدونها يكتبوها كده وتبقى مسجلة دين، بحيث لما تيجي مناسبة مماثلة إذا ما دفعتهاش تطالب بها. فهل هي قرض تأخذ أحكام الدين والقرض، ولا هي من جنس الهبة يعني والعطايا؟ أمثل ما قيل بهذا قول الأحناف، قالوا إن العادة محكمة وإن العرف متبع. إذا قضت العادة في قوم أو في فريق من الناس إن دي بمثابة القرض أو الدين تبقى دين، وإذا قضت العادة إن الناس بيترافقوا فيها ويتغافروا فيها بحسب ما تعرف عليه الناس. لكن في الجملة الشريعة تعرف ما يسمى بهبة الثواب، لكن ليس لها أجر وليس على صاحبها وزر. هذا قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. حتى قالوا الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام. ايه الربا الحلال؟ تعالى عليكم اول مرة تسمعوا الكلام ده. الربا الحلال اللي هي هبة الثواب، ان تهب انسان شيئا وتنتظر منه ان يرده لك اكثر. اللي يهب لملك ولا الغني ولا لأمير ولا لسلطان ينتظر منه لسعة ماله وكثرة عطاياه، فهذا الربا يعني المشروع. وإذا لم يثب عليها من حقه أن يستعيدها، على خلاف القاعدة العامة: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إلا هبة الثواب، إذا قصد بها الثواب يبقى من حقه أنه يطالب بها ما دام لم يثب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث حسنه الألباني رحمه الله: تهادوا تحابوا. وكانوا يقولون أن التهادي يطفئ وحر الصدور، تبقى الصدور مشتعلة بضغائن وتأتي الهدايا فتطفئ كثيرا من هذه النيران المشتعلة في الصدور. فهنا: ولا تمنن تستكثر، لا تعطي عطية تنتظر أكثر منها. وهذا ليس تحريما لهذا، إنما بيانا للأكمل والأفضل. حتى قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما يقبل من العامة قد لا يقبله من الخاصة. أبو بكر كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سب أبا بكر، أبو بكر سكت، سبه المرة الثانية سكت، سبه المرة الثالثة فرد عليه شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المجلس وقال: قال يا رسول الله، رأي سبني أول مرة وانت قاعد، والثانية وانت قاعد، والثالثة لما بدأت أقول كلمة سبت المجلس ومشيت. إيه القصة؟ لأن يعني عندما كنت ساكتا كان هناك ملك يدافع عنك، عندما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان. نبي لا يجلس في مجلس يعني فيه شيطان. اللي عمله أبو بكر مش حرام، صح ولا لا؟ الله جل وعلا يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئات مثلها. ثم يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق. من حق أبو بكر، من حق أبي بكر أن يرد ولا تثيب عليه. لكن مقام الصديقية الذي ارتقى إليه أبو بكر ما ينسبش الرد، ينسب المستوى الأكمل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فما يناسب العام من الناس لا يناسب الخاصة منهم. فمرتبة الصديقية التي ارتقى عليها أبو بكر الصديق يعني لم يكن يناسبه الرد، وأحب له النبي أن يبقى في في في في في قمته وعلى مستوى قامته، وأن لا ينزل إلى مستوى الرد وإن كان الرد مشروعا. ولربك فاصبر. الناس بعض الناس بيصبرون لكن ليس لله عز وجل. في يصبر تجلدا ويصبر رجولة ويصبر حمية ويصبر كذا. متى يكون الصبر مثابا عليه؟ عندما تصبر لله عز وجل، عندما تتجرع جرعة غيظ وتصبر عليها احتسابا للأجر عند الله عز وجل، عندما تصبر على مصيبة احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى والمصائب سبحان الله. كل شيء في الدنيا يولد صغيرة ثم يكبر إلا المصائب، تولد كبيرة ثم تصغر معززا. فالذي لا يصبر عند الصدمة الأولى صبره بعد هذا ثوابه ضعيف ودرجته متواضعة جدا. إنما الصبر عند أول الصدمة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا بعد هذا كل الناس بتصبر. لكن يظهر الصابر من غير الصابر في أول شق أول الصدمة دي، إنما الصبر عند أول الصدمة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عجوز تبكي عند قبر، قال يا أمة الله اتق الله واصبري إليه، إليك عني، سيبني بحالي، فإنك لم تصب بمثل ما أصبت به. تكسفه مش كلا إنه رسول الله. تعرف بتكلمني إنه رسول الله. تقول الرواية فأصابها ما يشبه الموت، ثم طلقت انطلقت إلى بابه إلى داره فما وجد حاجبا ولا حادثا. قالت يا رسول الله لم أعرفك. قال إنما الصبر عند الصدمة، الصبر عند أول الصدمة، وإلا كل الناس تصبر بعد كده. ثم قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. آية تانية فذرني والمكذبين أولي النعمة. سيبني أنا فهمه، سيبني أنا أتولى عقابهم وأتولى حسابهم. المواجهة بين الكافر والمستكبر والمتمرد والطاغي مواجهة قبل أن تكون مع عباد الله، إنما هي مواجهة مع رب العباد. فذرني أنا، فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليم. وهنا ذرني أنا أتولى حسابي، سيبك أنت منه. ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خرج من بطن أمه لا مال ولا ولد ولا شيء، ثم رزقه الله عز وجل واجعلت له مالا ممدودا واسعا كثيرا وبنينا شهودا. عندي كلمة شهود دي فيها لقطة معنى جميل. من تمام النعمة في الأولاد أن يكونوا شهودا. اللي عنده 4 5 أولاد، واحد في استراليا، واحد في النمسا، واحد في الصين، عنده أولاد، عنده على الورق أولاد، هل حاسس بيهم؟ هل مستمتع بقربهم؟ هل استمتع ببرهم؟ يعني لا شك أن النعمة تكمن في الأولاد عندما يكونوا شهودا. فمعنى شهودا أي حضورا عنده، لا يسافرون في التجارات بل يتولى ذلك مواليهم وأجراؤهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، مكنته من صنوف المال والأثاث وغير هذا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كفر على نعم الله عز وجل بعد العلم. ثم قال سأرهقه صعودا. فحديث في إسناده مقال عند الإمام أحمد رحمه الله يقول ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خليفا قبل أن يبلغ قعره. والصعود جبل من نار، جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. وعند ابن أبي حاتم حديث آخر سأرهقه صعودا، قال هو جبل في النار من نار، جبل من نار يكلف أن يصعد، إذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت، إذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت. اللي بيعملوا هيكل اللي هم بيتسلقوا جبال في الدنيا جبال حدية، ده من نار ولا من لهب، كم حجم المشقة والتعب. أرجو أن تتخيل سأرهقه صعودا، تسلق جبلا من نار كلما وضع يده عليه ذابت فيده رفعها عادت، وهكذا قدمه. وأسأل الله لي ولكم العافية. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. تعال نشوف إيه القصة دي. الآية بتتحدث عن الوليد ابن المغيرة المخزومي، أحد رؤساء قريش لعنه الله. ويحكي ابن عباس يقول: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر رضي الله عنه فسأله عن القرآن، فلما أخبره فقط خرج على قريش وقال: يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهدي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. للوهلة الأولى عندما سمع القرآن من أبي بكر. فلما سمع بذلك الملأ من قريش ائتمروا فقالوا: والله لئن صبى الوليد لتصبون قريش. إذا عملها الوليد وأسلم كل أهل مكة هيسلموا، فإحنا أمام موقف عصيب لابد أن نتصرف. فلما سمع ذلك أبو جهل قام وقال: أنا والله أكفيكم شعلة. شوف الدماغ لما يشتغل في التخريب، لما يشتغل في الباطل، أنا أكفيكم شعلة. طيب، فانطلق حتى دخل على بيته فقال للوليد: ألم ترى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ ما سمعتش ناس بيجمعوا فلوس، عمل لك فاند ريزنج وجمعوا لك فلوس. فقال: ألست أنا ألست أكثرهم مالا وولدا؟ قال: إن الناس يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. أنت واحد جعان دني خش على وقت يعني علشان يأكلك، فالناس يعني تشبكوا بحالتك وجمعوا لك فاند ريزنج وجمعوا لك فلوس، بيصير الحمية عنده عشان إيه؟ عشان ياخد رد فعل. إن الناس يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعام. فقال: أو قد تحدث بذلك عشيرتي؟ فوالله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر. جبل جبل خريطها يعني بعد ما ندى من كلام الله قبل دقائق يعني، وما هو إلا سحر يؤثر. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ذرني من خلقت وحيدا، إلى آخر الآيات الكريمة. نعم. وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فيده ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما أشك إن وما أشك أنه سحر. هذه دي شكلها كده سحر. فأنزل الله تعالى قوله: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، إلى آخر الآيات الكريمة. في طبعا يعني روايات كثيرة كلها تدور حول هذا المعنى، عشان الوقت نمشي شوية. سأصليه سقر، سأغمره فيها من جميع جوانبه. وما أدراك ما سقر؟ تهويل لأمرها وتفخيم وتعظيم، لا تبقي ولا تذر، تأكل اللحم والعروق والعصب والجلود والعظام، لا تبقي شيئا، ثم تتبدل غير ذلك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون، ثم لا يموت فيها ولا يحيون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. لو واحد للبشر أي تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل، لو واحد للبشر أو تحرق بشرة الإنسان عليها 19 دول، مش كل يعني خزنة النار، هؤلاء رؤساء الخزنة، مقدموا الخزنة عليها 19، أي من مقدمي الزبانية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. في رهط من اليهود سألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم، فقال الله ورسوله أعلم، ما نعرفش. فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت عليه هذه الآية عليها 19. في رواية أن اليهود لما الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد غلب أصحابك اليوم، فقال بأي شيء؟ فقال سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا. فقال أفغلب قوم سئلوا عما لا يدرون، فقالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. أي غلبة أو عدم غلبة في هذا؟ نحن لا نعلم، نرجع إلى نبينا ومصدرنا، فليس في هذا لا هزيمة ولا قهر ولا شيء. ثم قال علي بأعداء الله، لكن سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرا. اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يقدروا يجترؤوا ويقولوا الكلام ده وقت دلوقتي. فأرسل إليهم فدعاهم فقالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة أهل النار؟ فأجابهم الآية إنها 19 صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لأن بعضهم قال يا ده العدد سهلة، إذا كان العدد ده بهذه البساطة ما احنا نقدر إيه. واحد قال لهم إيه؟ قال لهم يا رأيكم أنتوا اشتغلوا على اثنين وأنا واحد هشيل 17، أنا واحد هشيل، وأنتوا واحد قال لهم خلينا كل احنا نحشد نجيب 10 لكل واحد، هم 19 نجيب 190 و10 قدام كل واحد، واحنا معقول 10 مش يقدروا يغلبوا واحد؟ العقول السقيمه والافهام العليله والمريضه. فقال تعالى وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. أصحاب النار ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما أبو جهل قال يا معشر قريش أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ إلا قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. واحد زمان اسمه أبو الأشدين كان مصارع رهيب جدا جدا، وكان من خبره أنه يضع قدمه على جلد الثور، جلد الثور، ثم يأتي العصبة من الناس كل واحد يشد يجذبه فيتقطع الجلد من جميع النواحي ولا تتزحزح قدمه، كأن يبلغ مسمار اندج في الأرض على جلد الثور. وكان يقول لا يصرعني إلا نبي، النبي صلى الله عليه وسلم صرعه مرتين. ومنسوب القصة إلى إلى إلى إلى واحد آخر، يعني القصد كان عندهم فتنة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ثم قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، عندهم العدد في كتابهم 19، فلما جاء الكلام القرآني موافقا بما في كتابهم فهذا يقين على يقين، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا بما يشاهدونه من صدق أخباره صلى الله عليه وسلم وموافقتها لما جاء في الكتب السابقة. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نكتفي بالقدر ذلك النهاردة، سنعدنا ما نطولش ونكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأظن إحنا ما طولناش أقل من نصف ساعة، الحمد لله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.